كان قعر البئر أظلم فإنه تنور بيوسف وبنور يوسف. عندنا في الحديث أنه أصبح قعر البئر نورانيا بنور يوسف، لأنه نور يوسف من وجهه كان بنحو أنه عندما يطلع على الجدار ينير الجدار من شدة نور الوجه، ينير الجدار. وهذا المعنى كان موجود عند رسول الله وعند أبناء رسول الله إلى زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. كان يعرفون الذراري، ذراري رسول الله، بعلامتين من رسول الله. واحدة نور الجبهة، أنه في الليل كان نور وجه السيد يسطع نورا، وجه السيد وجبهة السيد الشريف ابن رسول الله كان يسطع، كل أولاد رسول الله، كل من ينتسب إلى رسول الله كان وجهه يسطع نورا، هذه علامة. والعلامة الثانية كان به رائحة طيبة، عندما كان يمشي السيد تطلع منه رائحة طيبة، بحيث يعرف أنه هذا من أولاد رسول الله. وهذه العلامة وهذه العلامتان كانت إلى زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فلما العباسيون أخذوا يقتلون السادة ويضعونهم في الجدار ويبنون الجدار عليهم، فلذا التجأوا الأشراف والسادة إلى الإمام الرضا أنه خلصنا، لأنه بني العباس جلاوزتهم والنظام الحاكم أنذاك يعرف أولاد رسول الله بالليل أو بالنهار من خلال رائحتهم الطيبة أو من خلال نور وجههم، لذا قالوا خلصنا من هالحالة. فطلب الإمام الرضا من الله أنه يأخذ من السادة هاتين الكرامتين، فعلى كل حال رفعت من أجل خلاصهم من بني العباس وظلم بني العباس.